وهنا نكتفي من حرف الجي. ومراجعة سريعة بالنسبة لحرف الجي، حرف الجي ينطق بحرف الجي إذا أتى إحدى الأحرف الثلاثة بعده مباشرة، اللي هو الإي والآي والواي، وأخذنا أمثلة عليها مثل كلمة جينت، جيندر، جام. أما إن لم تأتي إحدى الأحرف الثلاثة هذه بعد الجي ينطق بحرف الجا، مثال عليه كلمة go, game, give.